بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إذا سهى الإمام في صلاته وسبح به اثنان يثق بقولهما لزمه قبوله والرجوع إليه، سواء غلب على ظنه صوابهما أو خلافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في حديث اليدين لما سألهما أحق ما يقول ذو اليدين، قالوا نعم، مع أنه كان شاكا بدليل أنه أنكر ما قاله ذو اليدين وسألهما عن صحة قوله، وهذا دليل شكه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتسبيح ليذكروا الإمام ويعمل بقولهم. روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فزاد أو نقص، وفي الحديث إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، أخرجه في الصحيح، يعني بالتسبيح. كما أن الحاكم يرجع إلى قول الشاهدين وإن غلب على ظنه خطأهما، أما إن سبح بالإمام واحد لم يرجع إلى قوله إلا أن يغلب على ظنه صدقه، فيعمل بغالب ظنه لا بتسبيحه، وإنما التسبيح يقوي الظن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل قول ذي اليدين وحده، فإن سبح به من لا يثق بهم لم يرجع إلى قولهم. وإن افترق المأمومون إلى طائفتين وافقه قوم وخالفه آخرون سقط قولهم لتعارض أقوالهم كالبينتين إذا تعارضتا تساقطتا. وإذا جزم الإمام بصواب نفسه حرم الرجوع إلى قولهما، لأنه لو رجع إلى قولهما لرجع وهو يعلم أن صلاته ناقصة، لذا بطلت صلاته. وكذا تبطل صلاة الإمام إذا سبح به ثقتان ولم يجزم بصواب نفسه ولم يرجع إلى قولهما. وبالنسبة للمأمومين، فإن كان عندهم علم كما عند المنبهين وجب عليهم أن يفارقوا الإمام، فإن لم يفارقوه وتابعوه فإن كان نسيانا فلا شيء عليهم، وإن كان جهلا بأنها زائدة أو جهلا بالحكم، فإذا تبعه المأموم جاهلا فصلاته صحيحة من أجل العذر. والحاصل أن أقسام الذين يتابعون الإمام حال الزيادة أربعة: الأول أن يروا أن الصواب معه، والثاني أن يروا أنه مخطئ فيتابعوه مع العلم بالخطأ، والثالث أن يتابعوه جهلا بالخطأ أو بالحكم الشرعي أو نسيانا، والرابع أن يفارقوه. فإذا تابعوه وهم يرون أن الصواب معه فالصلاة صحيحة، وإذا وافقوه جهلا منهم أو نسيانا فصلاتهم صحيحة للعذر، لأنهم فعلوا محظورا على وجه الجهل والنسيان. وقد قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وإذا تابعوه وهم يعلمون أنه زائد فصلاتهم باطلة، لأنهم تعمدوا الزيادة، وإذا فارقوه فصلاتهم صحيحة. وفي هذه الحال تجب المفارقة، كما أنه يجب على المأموم أن ينبه إمامه في حال الزيادة أو النقص، فكذلك يجب على غير المأموم إذا علم أن المصلي زاد أو نقص من باب التعاون على البر والتقوى. وهذا الحكم مضطرد حتى في من رأى صائما يريد أن يأكل أو يشرب ناسيا. وإذا كان مع الإمام مأموم واحد ونبه إمامه فلا يلزم بالرجوع إلى قوله إذا خالف غلبة ظنه رأي المنبه أو قوله. أما إذا وافق شكا أو ظنا عمل بقول المنبه. أيها المستمعون، إذا استوى عند الإمام أو المنفرد الأمران في حال الشك في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا تردد هل صلى ثلاثا أو أربعا، فإنه في هذه الحالة متيقن أنه صلى ثلاثا، وشك في الرابعة هل صلاها أم لا، فيعمل باليقين ويأتي بالرابعة المشكوك فيها. وهذه قاعدة في العبادات، سواء في الطهارة إذا شك في انتقائض الوضوء فيعمل بالعلم المتيقن قبل طروء الشك، أو في الصيام أو الحج كالشك في عدد الطواف ونحو ذلك. مستمعي الأكارم، ومن كان إماما أو منفردا فشك فلم يدر كم صلى، تحرى وبنى على ما يغلب على ظنه أنه صلى، فالبناء على اليقين إذا استوى عنده الأمران ولم يكن له غالب ظن. أما إذا كان عنده غالب الظن أنها أربعا مثلا بنى على غالب ظنه، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تمام الأربع كانت ترغيما للشيطان. أخرجه الإمام مسلم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أزاد أو نقص، فإن كان شك في الواحدة والاثنتين فليجعلهما واحدة حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال: هذا حديث صحيح. ولأن الأصل عدم ما شك فيه، وهذا في حال استواء العلم وعدم ترجيح أحد طرفيه، أما إذا ترجح أحدهما فهو محمول على ما رواه عبد الله مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب وليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. وهي البخاري: ثم ليسجد سجدتين بعد التسليم، وفي لفظ: فلينظر أحرى ذلك للصواب، وفي لفظ: فليتحرى أقرب ذلك للصواب، وفي لفظ آخر: فليتحرى الذي يرى أنه الصواب. ورواها كلها الإمام مسلم. وفي لفظ رواه أبو داود قال: إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكثر ظنك على أربع، تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس، والمقصود خروج المصلي من صلاته بما يدفع به الشك ويجبر التردد الذي رفع اليقين وأوقع غلبة الظن بسجود السهو. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام فصلى جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. متفق عليه. هذا وبالله التوفيق، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.